الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم أجمعين. وصلنا ولله الحمد والمنة في شرح كتاب الإمام أحمد، الرد على الزنادقة والجهمية فيما شكت فيه من متشابه القرآن وتأولته على غير تأويله. وصلنا إلى المسألة التاسعة من كلام الزنادقة الزاعمين وجود التناقض في القرآن، وقد نبهت إلى أن بيان هذه الشبهات من الضرورة بمكان، لأن أعداء الله كما بينت هذا في أول درس لشرح هذا الكتاب، لأن أعداء الله يتمسكون بهذه الشبهات إلى زمنك هذا الذي أنت فيه، ويدعون أنه يوجد تناقض واختلاف وتضاد في آيات القرآن، وقد كذب الله عز وجل من زعم ذلك، فقال الله عز وجل: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فبين الله عز وجل أن آياته لا تتناقض ولا تتعارض، وإنما يستبين ذلك لمن تدبر. فقال الله عز وجل: أفلا يتدبرون القرآن، ثم بين الله عز وجل أنه إذا تدبروا كتاب الله ووضعوا كلام الله في موضعه الذي أراد الله فإنهم لن يجدوا اختلافا، بل جعل الله عز وجل التناقض والاختلاف دليلا وآية وبينة على أن هذا الذي حصل فيه التناقض ليس من كلام الله. لذلك إذا أشكل عليك شيء من القرآن أو من السنة فاتهم نفسك واعلم أنك لم تفهم مراد الله. ولكم مثال على هذا الباب ما أخرجه البخاري في صحيحه، أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في المنام أنه أتى البيت وأنه طاف بالبيت، فلما رأى تلك الرؤيا في المنام، وقد أخرجه البخاري في الصحيح وغيره، فقام النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن رأى تلك الرؤيا أنه يطوف بالبيت، فعزم على أن يعتمر ذلك العام، وأخبر عمر وغيره من الصحابة أنه رأى في المنام أنه صلى الله عليه وسلم يطوف بالبيت، فقام النبي صلى الله عليه وسلم وخرج متجها إلى مكة ليؤدي العمرة، حيث رأى في المنام أنه يطوف بالبيت. وانتشر بين المسلمين خبر تلك الرؤيا، فلما أن قدم المسلمون إلى مكة صدهم المشركون عن أداء العمرة، وحصل ما حصل في صلح الحديبية، وقرر النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجع من ذلك العام وأن يعتمر من العام القادم الذي بعده. فلما أمر المسلمين بذلك وأمرهم أن يتحللوا، جاء عمر رضي الله عنه فقال: وقد وقع في قلبي شيء لم يقع فيه من قبل. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وتكلم معه، فقال: يا رسول الله، ألم تكن قد أخبرتنا أنك تطوف بالبيت؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أأخبرتك أنك تأتيه العام؟ يعني هل كان من ضمن كلامي أن قلت لك أن تحقيق الرؤيا أنك هذه السنة ستأتي البيت وتطوف؟ قال عمر: فقلت له. قال: فإنك مطوف به عام القادم. فجزم صلى الله عليه وسلم بأنك العام الجاي ستأتي. فجاء العام الذي بعده وأدى العمر عليه الصلاة والسلام عمرة القضاء. والشاهد من هذا الحديث الذي أخرجه البخاري وغيره أن عمر رضي الله عنه لما استشكل خبر النبي صلى الله عليه وسلم حيث أخبر أنه رأى في المنام أنه يطوف بالبيت، فلما استشكل ذلك عمر وحمل الخبر على غير محمله وقع في قلبه ما شاء الله أن يقع. وهكذا المسلم ينبغي إذا استشكل شيئا من كلام الله عز وجل أو من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم أو ضاق عليه فهم ذلك أو تعارض على فهمه شيء من ذلك، فعليه أن يتهم نفسه بالتقصير وأنه لم يفهم مراد الله عز وجل، ما دام أنه صح صدق النبي صلى الله عليه وسلم بالمعجزات فاستلزم ذلك صدق رسالته وأخباره. لذلك إذا استشكلت شيئا من كتاب الله فاتهم نفسك واعلم أنك لم تضع كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم على المحمل والموضع الذي أراده الله ورسوله. هذه مقدمة بعد هذا السفر، مقدمة ومدخل لمبحثنا إن شاء الله تعالى. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى في كتابه الرد على الزنادقة والجهمية، قال رحمه الله تعالى: وأما قول موسى سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين، وقال السحرة: إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، إلى قوله: وأنا أول المسلمين. فقالوا، أي قالت الزنادقة الذين يطعنون في القرآن، فقالوا: كيف قال موسى وأنا أول المؤمنين وقد كان قبله إبراهيم مؤمنا ويعقوب وإسحاق، فكيف جاز لموسى أن يقول وأنا أول المؤمنين؟ وقالت السحرة: أن كنا أول المؤمنين، وكيف جاز للنبي أن يقول وأنا أول المسلمين وقد كان قبله مسلمون كثير مثل عيسى ومن تبعه، فشكوا في القرآن وقالوا إنه متناقض. هذا حاصل الشبه. والكافر من عجيب أمره أنه إذا غلبه العند والجهل أصبح يتلمس الحق ويلقي عليه الشبه. ومن عجيب شأن القرآن أنه كلما زاد قول الكفار فيه قدحا كلما ظهرت بلاغته وإعجازه أكثر وأكثر. قال الله عز وجل: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. فإذا جاءت الشبه وتأملنا في سياق القرآن يظهر لك بلاغته وإعجازه وعظمة القرآن، وإن كان القرآن معظما ومعجزا إلا أنه يتفاوت الناس في فهم ذلك. وحاصل كلام هؤلاء الزنادقة أن نبي الله موسى وأصحابه ونبي الله محمد صلى الله عليه وسلم كل واحد من هؤلاء قال: وأنا أول المؤمنين، وقال هؤلاء السحرة كذلك، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: وأنا أول المسلمين، وفي رواية كما سأبين في مسلم: وأنا من المسلمين. فقالوا: كيف تكون الأولية؟ وقد بينت قاعدة في أول شرح هذا الكتاب، قلت: إن الإثبات والنفي إذا تعارضا تعلق كل واحد منهما باختلاف النسبة، فالإثبات باعتبار وقصد، والنفي باعتبار وقصد آخر. الله سبحانه وتعالى لما أرسل نبيه موسى، ثم أراد نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام أن يرى ربه، قال: ربي أرني أنظر إلي. قال: لن تراني، ولكن انظر إلى الجبل، فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وقر موسى صعقا، فلما أفاق قال: سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. انظر كيف قرن بين الأمرين، بين التوبة وبين أولية الإيمان: تبت إليك وأنا أول المؤمنين. فإن سياق القرآن: تبت إليك لأنه أخطأ، وخطأه عليه الصلاة والسلام أنه طلب من الله عز وجل أن يراه في الدنيا، فكان هذا من الخطأ، والخطأ يستلزم التوبة. وإنما يتوب الإنسان إما من ذنب مقصود أو من خطأ غير مقصود، فكلاهما ينبغي للعبد أن يتوب وأن يستغفر الله فيه. فلما أن سأل نبي الله موسى ربه عز وجل ما هو خطأ وما لا ينبغي له أن يسأله ربه عز وجل، قال: سبحانه. والتسبيح هو تنزيه الله عن النقص، فعندما أقول سبحان الله فإن معنى ذلك أنني أنزه الله عن صفات النقص. وما هي صفة النقص؟ في قصة نبي الله موسى عندما أراد أن يرى الله أنه سأل الله عز وجل ما لا يليق بالله في الدنيا، ولذلك أخرج مسلم في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعلموا أنه لن يرى أحدكم ربه حتى يموت. فبين صلى الله عليه وسلم أن الله لا يرى في الدنيا. وقد قال الله عز وجل: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. فبين الله عز وجل أنه لا يدرك بالبصر في الدنيا على أحد التأويلين في معنى الإدراك. ثم قال: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا، وما كان لبشر، فبين الله أنه لا يليق بالله أن يرى في الدنيا بأعين أهل الدنيا. فنزه نبي الله موسى ربه عز وجل أن يرى في الدنيا، قال: سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. فسياق الآية يبين عند كثير من المفسرين من السلف وأنا أول المؤمنين بأنك لا ترى في الدنيا. لذلك هذه الأولية أولية مقيدة، وأنا أول المؤمنين أنك لن ترى في الدنيا. نبي الله موسى نفسه غاب عنه هذا الأمر ولم يكن يعرف أن الله لا يرى في الدنيا، فلما غاب عنه هذا الأمر ثم بين له فبين الله له أن الله لا يرى، فصار أول الناس إيمانا ومعرفة بهذا الخبر أن الله لا يرى في الدنيا. ولذلك قال سبحانه تبت إليه وأنا أول المؤمنين، أي أنك لا ترى في الدنيا. فهذه أولية، دل سياق القرآن على أن المراد من كونه أول المؤمنين أي بأن الله لا يرى في الدنيا. أما من مضى من الأولين من الأنبياء والرسل فكانوا مؤمنين، ولكن نبي الله موسى يتكلم عن أول من بين الله له هذا الأمر ممن هو في زمنه وعصره ووقته، فكان نبي الله موسى أول من بين الله له أن الله لا يرى في الدنيا، فقال وأنا أول المؤمنين أنك لا ترى في الدنيا. ولذلك جرى جمهور المفسرين على تقييد الأولية بقيد وأنا أول المؤمنين بأنك لا ترى في الدنيا. وأما السحرة فقال الله عز وجل مخبرا عنهم إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين. وانظر إلى السياق، نبي الله موسى أرسل الله عز وجل إلى هؤلاء الكفار فلم يؤمن لموسى إلا الضعفاء كما بين الله عز وجل أنهم من سبب خشيتهم من فرعون ما آمن معه إلا القليل على خوف من فرعون وملئه أن يفتنه أن يعرضهم للفتنة، فلذلك أحجموا. فقالوا بعد أن آمنوا إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايا. والخطايا هنا الكفر، فإن قلت كيف يغفر الله الكفر، يبدو يا أبو أنس يبدو أنك تخطب الجمعة الجاية. الله المستعان. فإن قلت كيف يغفر الله الكفر، إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا. الكفر كيف يغفر الله الكفر؟ قلنا الكفر لا يغفر، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالكافر إذا مات على الكفر فإنه يدخل في قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به، وإنما يغفر الكفر إذا تاب منه قبل الموت كما قال سحرة فرعون. متى قالوا يغفر لنا ربنا خطايانا؟ قبل أن يموتوا، عندما تابوا. قال الله عز وجل قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. فهناك بيّن إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فبين في سياق الآية ما قبلها وما بعدها أن ذلك لمن مات على الكفر، فاقرأ ما قبلها وما بعدها يستبين لك في السياق أن المراد بعدم المغفرة من مات على الكفر. وأما هؤلاء سحرة فرعون غفر لهم كفرهم كما قال تعالى: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين من الذين استجابوا لموسى بعد كفرهم. فدل سياق الآية على أن الأولية مقيدة بمن كان كافرا ودعاه موسى إلى الله. ولذلك قالوا أن كنا أول المؤمنين بعد قولهم أن يغفر لنا ربنا خطايانا، أي بسبب أننا أول من بادر وتاب من كفره واستجاب لموسى. فالأولية مقيدة بجماعتهم، نحن أول من بادر وآمن بموسى، فنسأل الله أن يغفر لنا لمبادرتنا بالإيمان. فالأولية في نبي الله موسى بينة جلية، سياقها وأنا أول المؤمنين أنك لن ترى في الدنيا، والأولية في سحرة فرعون سياق الآيات على أننا أول من آمن به ممن دعاه موسى إلى الله. ثم قال الله عز وجل: قل إن صلاتي ونسكي. والإمام أحمد ساق الحديث، قال الإمام أحمد: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، إلى قوله: وأنا أول المسلمين. وهذا حديث صحيح أخرجه مسلم في صحيحه، وقد رواه مسلم في الصحيح عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى قال، فذكر الدعاء وفيه: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، بذلك أمر وأنا أول المسلمين، وبذلك أمر وأنا أول المسلمين. وقد أخرجه مسلم أيضا بلفظ: وأنا من المسلمين. فاختلف الرواة في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، وروى مسلم كلا الروايتين، فرواه عن علي من بعض الطرق وأنا أول المسلمين، ورواه أيضا عنه من طريق أخرى وأنا من المسلمين. واختلف أهل العلم في الترجيح بين هاتين الروايتين، وتكلم الشيخ الألباني رحمه الله في بعض كتبه، لا أستحضر الآن، قد يكون في صفة الصلاة أو غيره، تكلم كلاما مفيدا في هذا الباب. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم بين الله عز وجل: لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. فالنبي صلى الله عليه وسلم أتى وبعثه الله إلى أمة كانوا على الكفر، فكان صلى الله عليه وسلم أول المؤمنين والمسلمين. وإذا نظرت إلى بلاغة القرآن تجد العجب في قصة نبي الله موسى، قال: وأنا أول المؤمنين. وفي سحرة فرعون قال عنهم أن كنا أول المؤمنين. وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي، ثم قال: وأنا أول المسلمين. والإسلام، إذاك أستاذ عبد الله شرفتنا ونورت المكان، لسه ما سلمتش عليه من أول ما جيت من السفر. وانظر إلى عظمة القرآن في قصة نبي الله موسى في الرؤيا، قال أول المؤمنين. وفي قصة السحرة أن كنا أول المؤمنين. وفي الدعاء النبي صلى الله عليه وسلم الذي في مسلم، وفي قوله تعالى قل إن صلاتي ونسكي في الآية ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له بذلك أمرت وأنا أول المسلمين، أول المسلمين وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين لأن الإيمان بابه يتعلق ابتداء بالاعتقاد، والإسلام بابه بالانقياد. فالإسلام يتعلق بالظاهر، والإيمان يتعلق بالباطن، وهما متلازمان، إذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع. وسبق الكلام في هذا في مواطن كثيرة في الطحاوية وغيره. لما أن ذكر الرؤيا أن الله عز وجل بيّن لموسى أنك لن تراني، هذا ليس له تعلق بالعمل، بعمل الجوارح، هذا له تعلق بالمعتقد. فناسبه أن يقول وأنا أول المؤمنين، لأن الأمر المتحدث عنه يتعلق بماذا؟ بالباطن، وهو الاعتقاد أنك لن ترى يا رب في الدنيا. ولما أن ذكر السحرة إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا، أننا تبنى من الشرك وآمنا بالله، فالأمر ابتداء يتعلق بالمعتقد، فقالوا أن كنا أول المؤمنين. ولما قال قل إن صلاتي، والصلاة فعل ظاهر يتعلق بالمعتقد وله صورة ظاهرة، قل إن صلاتي ونسكي، إيش النسك؟ الذبيحة، وهو فعل يتعلق بالمعتقد وله ظاهر، صورة ظاهرة. فذكر الصلاة وذكر الذبيحة وذكر المحيا والممات، أعمالي وعبادتي في حياتي وأموت على الإسلام. فناسب بعد أن ذكر العمل الظاهر ناسب أن يذكر الإسلام، لأن الإسلام يتعلق بالظاهر. قال الإمام أحمد الإسلام الكلمة والإيمان العمل. فالإيمان والإسلام، الإيمان جل أمره يتعلق بالمعتقد وبما خفي، والإسلام يتعلق بالظاهر. قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبهم. فعلق الإيمان بالقلب وعلق الإسلام بما ظهر من القول. قالت الأعراب آمنا، أظهروا القول، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، الذي ظهر منكم هو الإسلام، والذي خفي الإيمان لم يدخل بعد. ولما يدخل الإيمان في قلوبهم، فالإيمان ما بطن والإسلام ما ظهر. فلما ذكر عن نبيه قل إن صلاتي، ذكر الأعمال الظاهرة ناسب أن يختم بالإسلام. ولما ذكر الرؤيا وذكر أنهم أسلموا بعد أن كانوا كفارا ناسب أن يذكر الإيمان. إذن فقوله إن صلاتي ونسكي، ما كان أحد يصلي قبل صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أن يأتي بالنسك على وجهه الشرعي كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما كانوا يذبحون للأصنام وكانوا يعبدون غير الله، والنبي صلى الله عليه وسلم أتى بالصلاة وأتى بالأعمال الظاهرة، وما كانت هذه الأعمال الظاهرة تعرف قبله عليه الصلاة والسلام. فهو بهذا الاعتبار مع أمته هو صلى الله عليه وسلم أول المسلمين، لأنهم ما كانوا يعرفون هذه الأعمال الظاهرة التي يتقربون بها إلى الله، فكان هو أول من تقرب إلى الله بالصلاة والنسك والمحيا والممات، فناسب ذلك، فصارت الأولية باعتبار قومه الذين أرسل إليه. إذن فأولية نبي الله موسى باعتبار، وأولية ما ذكر السحرة باعتبار، وأولية ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم باعتبار. قال الإمام أحمد رحمه الله: فقالوا: كيف قال موسى وأنا أول المؤمنين وقد كان قبله إبراهيم مؤمنا ويعقوب وإسحاق، فكيف جاز لموسى أن يقول وأنا أول المؤمنين؟ وقالت السحرة: أن كنا أول المؤمنين. وكيف جاز للنبي أن يقول وأنا أول المسلمين وقد كان قبله مسلمون كثير مثل عيسى ومن تبعه؟ تشكوا في القرآن وقالوا إنه متناقض. قال الإمام أحمد: أما قول موسى وأنا أول المؤمنين فإنه حين قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني. قال الإمام أحمد: ولا يراني أحد في الدنيا إلا مات. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا، فلما أفاق قال: سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين، يعني أنا أول المصدقين أنه لا يراك أحد في الدنيا إلا مات. وأما قول السحرة أن كنا أول المؤمنين، يعني أول المصدقين، أول المصدقين بموسى من أهل مصر من القبط. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أول المسلمين، يعني من أهل مكة، فهذا تفسير ما شكت فيه الزنادقة. بقي أن يقال قول الإمام أحمد ولا يراني أحد في الدنيا إلا مات، هذا مشكل، هذا مشكل. وهذا أعني هذا اللفظ أنه لا يراني أحد في الدنيا إلا مات، هذا اللفظ لم يثبت حديث مرفوع يدل عليه، ولم يثبت فيه شيء عن الصحابة رضي الله عنه بهذا اللفظ، وإنما يروى في كتب التفسير، وذكر هذا اللفظ جماعة من المفسرين كابن كثير وغيره، ويروى عن مجاهد. وهذا اللفظ مشكل، لأن قوله ولا يراني أحد في الدنيا إلا ما ظاهره أنه من رأى الله فإنه بعد أن يرى الله يموت، وهذا غلط، فإن الله أصلا لا يرى في الدنيا، لا أن من رآه مات بعد أن يراه. لذلك لما ذكر الله قوم موسى: وإذ قلتم يا موسى أرنا الله جهرة فأخذتكم الصاعقة، إذن ماتوا قبل أن يروا ربه. فإما أن يقال إن هذا الكلام خطأ ومردود وكل الناس يؤخذ ويرد عليه ما دام لم يثبت هذا عن الله ورسوله، بل ظاهره يخالف كلام الله وكلام رسوله. وإما أن يقال إن من قال هذا من السلف إنما قصد لا يراني أحد في الدنيا إلا ما، المعنى أن العبد لا يحتمل أن يرى الله، فإنه لو افترض أنه رأى الله فإنه لا يحتمل ذلك، فبمجرد أن يرى يصعد. وعلى كل حال إن الله لم يتعبدنا بألفاظ العلماء، فإما أن يقال هذا لفظ غلط إذا جرينا على ظاهر اللفظ، وإما أن نؤوله، ولا شك أن الأئمة يقصدون ذلك، إلا أن العبارة أوسع من القصد. على كل حال لا يتعبد الله بألفاظ قد يوهم ظاهرها مخالفة الكتاب والسنة، إلا أن الأئمة يقصدون هذا المعنى أي أن العبد لا يحتمل أن يرى ربه، بل هو يموت لو حصل منه ذلك في أول وهلة قبل أن يرى. وكل الناس كلامه عرضة للصواب والخطأ، والله أعلم. ونقف هنا مراعاة للحال.